بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال محذرا من صفات المنافقين، فقال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. هذه أربع صفات من صفات المنافقين لا يمكن أن تجتمع في مؤمن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. فمن كانت فيه هذه الصفات الأربع، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، إذا اؤتمن خان، هذا منافق خالص. لكن قد يكون أو قد يتصف المؤمن بصفة من هذه الصفات لا بجميعها، ولكن مع ذلك الواجب الحذر. الصفة الأولى قال: إذا حدث كذب، ومعنى كذب أي أخبر بخلاف الواقع، ولا فرق في الكذب أو في تحريم الكذب بين أن يتضمن ضررا أو لا، فالكذب كله حرام وكله لا خير فيه. وتقسيم بعض العامة إلى الكذب، تقسيمهم الكذب إلى كذب أبيض وكذب أسود، وأن الكذب الأسود ما تضمن ضررا أو أكل مال بالباطل، وأن الأبيض ما لا ضرر فيه، هذا تقسيم باطل، فالكذب كله باطل لا خير فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأعظم من ذلك إذا تضمن الكذب أو إذا اقترن الكذب باليمين، فيكون حينئذ يمينا غموسا، وهي أعني اليمين الغموس التي يحلف بها يقتطع مال امرئ مسلم وهو كاذب في ذلك، كما لو قال: والله إن هذه الأرض لي، والله إن هذه العمارة لي، أو إن هذا الشيء لي، أو يجحد أمرا وجب عليه، فحينئذ يكون هذا من اليمين الغموس. وسميت يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله. إذن علينا أن نحذر هذه الصفة الأولى: إذا حدث كذب. وما ورد في السنة من جواز الكذب في الحرب وفي المصلحة وكذب الزوج على زوجته، كثير من العلماء يرون أن هذا ليس كذبا صريحا، وإنما هو تورية وتأويل. الثاني: إذا وعد أخلف، إذا وعد غيره أخلف، سواء وعده بمجيء أو وعده بهدية أو وعده بعطية أو وعده بأن يفعل له شيئا، أخلف الوعد، فيقول مثلا: سآتيك في الوقت الفلاني ولا يأتي، أو قال: سأعطيك الشيء الفلاني ولا يعطيه، أو قال: سأعمل لك الشيء الفلاني ولا يعمل. كل هذا داخل في قول إذا وعد أخلف، فإخلاف الوعد من صفات المنافقين. وإخلاف الوعد إنما يذم الإنسان عليه، ويكون من صفات المنافقين إذا كان الإخلاف من غير عذر شرعي، بأن وعد ثم أخلف من غير عذر شرعي، كما لو قال: سأعطيك كذا، وعده بمال، أو سأفعل كذا، أو سأتيك في الوقت الفلاني، وأخلف من غير عذر، فهذا داخل في خلاف الوعد. وأما إذا كان الإنسان معذورا بنسيان أو نوم أو نحو ذلك فإنه لا يلام على ذلك، ولا يكون بهذا من ولا يكون قد اتصف بصفة من صفات المنافقين. وبناء على هذا نقول إن إخلاف الوعد له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعد وفي نيته عدم الوفاء، فيقول مثلا سآتيك غدا وقد أبطل في نيته أنه لن يأتي من الأصل، أو يقول سأعطيك كذا وقد بيت النية على أنه لن يعطي، فهذا داخل في الحديث. والحال الثانية أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يبدو له أن لا يفي لغير عذر شرعي، كما لو قال مثلا لك سأعطيك كذا وكذا أو سأفعل لك كذا وعدك، ثم أخلف ذلك من غير عذر، لما ذهب إلى البيت قال لماذا أعطيه، لماذا أفعل له كذا، فأخلف وعده، فهذا أيضا يدخل في الحديث لأنه أخلف الوعد من غير عذر. الحال الثالث أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يتعذر عليه الوفاء بسبب نسيان أو غفلة أو نحو ذلك، فهذا معذور شرعا لأنه لم يخلف الوعد باختيار منه بل بغير اختيار منه بسبب النسيان. الخصلة الثالثة وإذا خاصم فجر، إذا خاصم غيره عند القاضي فجر في الخصومة، والفجور في الخصومة يكون بأن يدعي ما ليس له أو أن ينكر ما وجب عليه. أن يدعي ما ليس له بأن يقول مثلا هذه السيارة لي، أدعي على فلان أن السيارة التي معه لي، أو أدعي عليه أن العقار الذي يسكنه لي، أو أن الفروض الفلانية لي، أو ينكر ما وجب عليه بأن قال مثلا خصمه أنا أطلبه كذا وكذا فحلف وقال والله ليس عندي له شيء فأنكر ما وجب عليه، هذا من الفجور في الخصومة. الرابع وإذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن سواء اؤتمن على مال أم اؤتمن على كلام أم اؤتمن على عرض أم اؤتمن على أمانة، أي شيء اؤتمن عليه، فلو فرض مثلا أن شخصا أعطاك دراهم وقال هذه أمانة، هذه يجب عليك أن تفي بها ولا يجوز لك الخيانة، أعطاك أخبرك بحديث وقال هذا أمانة فلا يجوز لك أن تخلف هذه الأمانة وأن تخونها، أراد سفرا فقال مثلا أولادي بحاجة إلى من يقوم برعايتهم فخنت هذه الأمانة، كل هذا داخل في قولي وإذا اؤتمن خان. وقول خان الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا، الخيانة صفة ذم مطلقا، ولا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها، فلا يجوز مثلا أن نقول خان الله من يخون كما يقوله بعض الجهال، هذا محرم أن تصف الله عز وجل بالخيانة، بخلاف المكر والخديعة، فإن الله عز وجل وصف نفسه بالمكر في مقابل من يفعل ذلك، ووصف نفسه بالخداع في مقابل من يفعل ذلك، فقال عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال ومكروا ومكر الله، وفي الخداع قال يخادعون الله وهو خادعهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة. فأما الخيانة فلا يجوز أن نصف الله عز وجل أن نصف الله تعالى بها، ولهذا في آخر سورة الأنفال قال الله عز وجل ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل سبحانه وتعالى فخانهم، وهذا دليل على أن الله تعالى لا يوصف بالخيانة أو لا يجوز وصفه بالخيانة، لأن الخيانة وصف ذم مطلقا. إذن إذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن على أي شيء من الأمانات من مال أو عرض أو غير ذلك فإنه يخون الأمانة، بمعنى أنه يخالف ما اؤتمنه عليه غيره، فالواجب علينا أن نحذر من صفات المنافقين، أن نحذر وأن نحذر منها، لأن كل هذه الصفات صفات سيئة لا خير فيها. وإذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات فهذا دليل على أن المشروع للمؤمن أن يتحلى بضدها. فقول إذا حدث كذب هذا كذب، إذا تحلى بضد الكذب وهو الصدق. إذا وعد أخلف إخلاف الوعد، إذا تحلى بضده وهو الوفاء بالوعد والعهد. الثالث إذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة، تحلى بضده وهو العدل وعدم الظلم. وإذا وعد أخلف يتحلى بضده وهو الوفاء بالعهود والوعود. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا وإياكم الاستقامة على شريعته، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: هل يجوز أن أنوي كلما دخلت المسجد أعتبر اعتكاف نية واحدة لأنني ما ذكر أني أنوي من آخره؟ هذا ليس مشروعا، وإن كان قد قال به بعض العلماء، قال بعض العلماء إنه يشرع للإنسان، بل يسن للإنسان عند دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، وهذا مذهب الحنابلة، حيث قالوا إنه يسن للداخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. فمثلا إذا ذهبت تصلي العشاء والتراويح تنوي الاعتكاف مدة لبثك في المسجد، ولكن هذا القول ضعيف. أولا لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يفعل، ولم يرشد أمته إليه، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، والاعتكاف عبادة. فإذا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو لم يفعله أحد من الصحابة مع قيام مقتضي وعدم المانع، دل ذلك على عدم مشروعيته. يقول: هل يصح أن أصوم شعبان كل اثنين وخميس من شوال وأنهي من صيام الست والاثنين؟ قصد شوال. يقول: هل يصح أن أصوم كل اثنين وخميس من شوال وأنويها صيام الست والاثنين والخميس؟ نعم يحصل، يعني المقصود أن تصوم ستة أيام. فإذا صمت اثنين وخميس واثنين وخميس واثنين وخميس في شوال فيحصل لك الثواب، لكن الأفضل أن تصومها عقب رمضان مباشرة وأن تكون متوالية. يقول: إذا قرأ الإمام في المغرب المرسلات أو الطور أو الأعراف، وين يركع الركعة الأولى عند أي آية؟ أما بالنسبة يعني يقسمها الوارد في السنة قسمتها، لكن المرسلات والطور هذه يمكن، لكن سورة الأعراف ما ينبغي للإمام أن يقرأ بها ويحبس الناس. نعم يقرأ فيها في سورة الأعراف إذا كان الجماعة الذي يصلي الجماعة الذين يصلي بهم إذا كانوا محصورين، يعني مثلا كانوا في رحلة برية أو في مسجد خاص يقرأ بهم الأعراف. أما في المساجد العامة، مساجد الأوقاف العامة، فلا يقرأ بهم إلا إذا أخبرهم بذلك، لأنه قد يأتي إنسان ويدخل مع هذا الإمام فيطيل الصلاة، لأنه إذا أراد أن يقرأ سورة الأعراف يحتاج حوالي 50 دقيقة الصلاة تكون، وقد يكون عند الناس أشغال وعندهم ارتباطات ومواعيد فيحبس عباد الله عز وجل. يقول: قبل الطواف كان يعلم بأن بالاطباع بالطواف، وعند مروره بالمسعى تذكر أنه مطلب أثناء الطواف وهو يعلم، وهل يكتب له إذا نسي؟ إذا كان من نيته أن يطبع ولكنه نسي يكتب له الأجر. يقول: أثناء الصيام يتسوك وحس أنه دخل من المسواك جزء من قشرة ولم يستطع إخراجها على أي شيء؟ الجواب: لا شيء عليه، لأن هذا بغير اختيار منه، وكل ما كان بغير اختيار من الإنسان لا يلام عليه. يقول: إذا صليت مع الإمام الأول صلاة التراويح في الحرم المكي ثم صرفت، هل يكتب لي قيام ليلة بنص الحديث؟ الجواب: لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، وانصراف الإمام يكون بالوتر، والإمام في الحرم أن الإمام الذي يكون في التهجد نائب عن الإمام الأول، فكأنهما إمام واحد. يقول لبس المرأة المحرمة للكمامة. نقول لا بأس، المحرم أقول لا بأس أن يلبس المحرم الكمامة، لأن النهي عن تغطية الوجه يعني على على على القول بصحة هذه اللفظة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه، وفي لفظ ولا تغطوا وجهه، يعني نهى عن تغطية الوجه. وهذه اللفظة يعني تغطية الوجه اختلف العلماء رحمه الله في ثبوتها، هي ثابتة أو ليست بثابتة. وعلى كل حال حتى لو قلنا إن المحرم منهي عن تغطية الوجه، فإن لبس الكمامة لا يعتبر تغطية الوجه، لأنه بمنزلة اللثام وتغطية للفم والأنف. كذلك أيضا بالنسبة للمرأة المحرمة يجوز لها أن تلبسه، سواء لبسته يعني منفردا إذا لم يكن عندها رجال، أو لبسته تحت الخمار. فالمهم أن لبس الكمامة أو الكمامة لا حرج فيه، لأن النهي ورد عن تغطية الوجه على القول بصحة هذه اللفظة، وهذا ليس تغطية للوجه. يقول: أحرمت بالعمرة من الميقات ولبست النقاب وخلعت عندما دخلت مكة، ما الحكم؟ إذا كنت لبست النقاب عالمة بتحريم، يعني تعلمين أن النقاب محرم على المرأة المحرمة، فعليك الفدية. وأما إذا لبست النقاب جاهلة أو ناسية فلا شيء عليك. إذن هذه المرأة التي لبست النقاب إن لبسته عالمة بالحكم لكنها تساهلت فعليها الإثم وعليها الفدية. وأما إذا كانت جاهلة أو ناسية، يعني تجهل أن النقاب محرم على المحرمة، أو تعلم لكن نسيت، فلا شيء عليها. قال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من المال؟ لا تخرج من الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أمته أمر بإخراجها صاعا من طعام. يقول: ولدي توفي وعمره 4 سنوات في حادث كالعادة، يلعب في ساحة البيت وجاء ولد الجيران بالسيارة، كان سبب في وفاة ولدي، هل علي شيء وماذا أفعل؟ هذا لا أستطيع أن أحكم، لأن إذا كان منك تفريط، يعني ولدها الذي توفي نسأل الله يجعلها شافعا لها وله 4 سنوات، إذا كان منك تفريط يعني فرطت بمعنى أني تركت الباب مفتوحا وخرج الولد وتساهلت في هذا، فعليك الكفارة. وأما إذا لم يكن منك تفريط ولكن الولد مثلا على حين غفلة وغرة خرج فلا شيء عليك. يقول: مريضة سكر وأفطرت غالب وأفطر غالبا في رمضان 10 أيام من غير الدورة الشهرية، علما بأني سألت دكتورتين واحدة قالت لي لا تصومين والثانية قالت صومي ولي تقدرين عليه. سؤالي: هل يجوز إخراج إفطار عن الأيام التي أفطرت بسبب السكر؟ الجو إذا كنت تستطيعين الصيام لا يجوز الإطعام. أيها الإخوة، الإطعام عن الصيام إنما يكون في حال العاجز عجزا مستمرا، مثل مريض مرضا لا يرجى برؤه أو الكبير. أما المريض الذي يرجى برؤه، فأنت مريضة السكر إذا كنت تستطيعين أن تقضي هذه الأيام في أيام الشتاء مثلا مع قلة زمن النهار تقضينها. تقول: علما بأنه يشق علي قضاء الصيام فأصوم يوم وأفطر يوم كذا يوم. أقول: الحمد لله، هذه الأيام التي أفطرتها 10 أيام مع أيام الدورة تقضينها بقية العام، يعني لو تصومين كل أسبوع يوم واحد أو كل شهر يومين إن شاء الله تعالى تستطيعين القضاء. يقول: شخص وجد إبريقا مدفونا في بيت مهجور ويعتبر من النوادر قيمته 300 ريال، فهل يصح أن يأخذه أو يبيعه؟ إذا غلب على ظنه أن هذا الإبريق لصاحب البيت قد دفنه فيعطيه صاحب البيت، وأما إذا لم يعلم فيعتبر يعتبر له ويبيعه. يقول: بنتي كانت تروح للجامعة مع شركة نقل للطالبات، وكنت أدفع لهم وكانوا يوصلون لنا فترة الامتحانات فقط قبل الامتحانات النهائية، أخبرنا أنه لا يستطيع التوصيل، حاولت الاتصال به لإعطائي الأجر لكن جواله مقفل. كذلك الشركة لا يردون الحين لكم شهر، وحاول اتصل بهم. أقول حاول يعني التواصل، ما دام شركة معروفة فحاول اتصال بهم ولو بسؤال الجامعة، يعني مثلا شؤون الطلاب في الجامعة أو شؤون الطالبات في الجامعة، قد يعرفون هذه الشركة التي تنقل الطالبات، وهذا مؤكد أن عندهم علما بهذه الشركة، فحاول اتصال التواصل معهم. لو قدر يعني لو فرضنا سلمنا الجدل أنك لم تستطيعي أن تصلي إليهم، فتخرجين هذا المال صدقة عنهم، بالنية عن الصدقة، بنية الصدقة عنهم. يقول وجود الأدعية الموجودة في بعض الآيات القرآنية، هل يجوز أن أدعي بالدعاء بطريقتي وأزيد عليه؟ نعم، لا حرج، يعني لا حرج أن يقول إنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلا حرج أن يدعو بما جاء في القرآن ويزيد عليه، لكن الاقتصار على الوارد هو الأولى والأفضل. يقول ثانيا، في حال قراءة المرأة الحائض القرآن من الجوال ومرت بآية سجدة هل تسجد؟ لا تسجد، لأن كثير من العلماء أو لأن بعض العلماء يرى أن سجد التلاوة أنه صلاة، فالحمد لله تقرأ القرآن لكن لا تسجد. وفي حال طهارتها هل يلزم لها الحجاب؟ لا، أي المرأة إذا قرأت من الجوال، يعني كانت قرأت من الجوال ومرت بآية سجدة، إن كانت حائضا فلا تسجد، إن كانت طاهرا يعني ليست حائضا لكنها على غير طهارة يعني غير متوضئة، فيجوز لها أن تسجد في هذا الحال، أو كانت يعني ما ليس معها ما يستر من حجاب أو شرشف الصلاة ونحو ذلك فتسجد، لأن سجود التلاوة ليس صلاة. يقول عندي جمعية فلوس لمجموعة من أهلي، كما كنا قد جمعناها كي نجتمع كل شهر أو ما أشبه ذلك، ثم أتت كورونا ولم نجتمع، وأنا قد احتجتها وتصرفت في هذه الفلوس، وإذا اجتمعت دفعتها. سؤالي وقد هل علي زكاتها أو لا؟ نعم، بالنسبة لي هذه الدراهم، يقول عندي جمعية فلوس، وجمع فلوسا من أقاربه أو من أهله، ولما حصلت جائحة كورونا تعذر يعني اجتماعات بسبب الجائحة. وسؤاله أولا هو أخطأ من جهة أنه تصرف في هذه الأموال، وهذا خطأ، لأن هذه الأموال أمانة في يدك، لا يجوز لك أن تتصرف فيها بغير إذن. وأما مسألة الزكاة فتزكى، تجب الزكاة في هذا المال إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصيب الزكاة، إذا بلغ نصيب كل واحد نصيب الزكاة أو بضمه إلى ماله، يعني إذا كان كل واحد ما عنده لهذا المال وكان نصاب الزكاة يزكي، أما إذا كان عندهم أموال أخرى فيضم هذا المال إلى ماله ويزكيه. وما حكم من يبالغ في وضع يديه على أعلى صدره قريبا من النحر في الصلاة؟ لا، المبالغة هذا ما ينبغي، ولم يرد يعني أن الرسول كان يضع يده هكذا، كان يضع يده على صدره، والصدر هو القفص الصدري الأضلاع، فمتى وضع الإنسان يده على صدره من وسطه من أعلاه من أسفله كفى. يقول كيف يزكي من يتعامل بالبيع بالتقسيط؟ أرجو التفصيل. الذي يبيع بالتقسيط هو بالخيار، يعني إنسان مثلا يبيع ببيع آجل، إذا أراد الزكاة هو بالخيار، الخيار الأول أنه إذا جاء حول الزكاة أحصى ما عنده من المال وما في ذمم الناس، فمثلا عنده من المال 100,000 وفي ذمم الناس يطلب فلان 20,000 وفلان 50,000 وفلان 100,000، يجمع ما عنده من السيولة وما في ذمم الناس ويزكيه، هذا طريق. الطريق الثاني أن يزكي ما عنده من المال، يعني السيولة التي يملكها، أما ما في ذمم الناس فكلما قبض قسطا زكاه، فإذا قبض مثلا قسطا 20,000 نظر كم هذا القسط كم مضى عليه، إذا كان مضى عليه مثلا سنة يزكيه مرة واحدة، إذا مضى على هذا العقد الذي مع صاحب القسط سنتين يزكيه سنتين، وهكذا. يقول: ما هو ضابط المعسر الذي لا يزكي المال الذي عنده، فربما كان موظف وسوف يسدد، لكن بعد فترة قد تطول وقد تقصر. المعسر هو الذي عليه دين وليس عنده وفاء، هذا المعسر. المعسر من عليه دين وليس عنده وفاء، هذا يعني عنده مثلا عليه 100,000 ريال لكن ما عنده ما يوفي هذا الدين. أما الذي يستطيع أن يفي شيئا فشيئا والدين غير مقسط، هذا ما يخرجه عن كونه معسرا. يقول: إذا اكتمل الشهر 30 يوما فسوف يكون العيد يوم الخميس، فهل أخرج زكاة الفطر يوم الثلاثاء الموافق 29؟ نعم، تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وقبل العيد بيوم أو يومين يكون يوم 29 ويوم 30. أما إخراجه يوم 28 فهو على خطر، لأنه لو تم الشهر لكان أخرجها قبل العيد بأكثر من يومين. هذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.